أنني أستلم راتب قدره 6500 ريال، ولكن العمل الذي أعمله قليل جدا ونفسي غير مرتاحة، لأن الدخل اليومي حوالي 200 ريال، قد لا أعمل في ذلك اليوم شيء. أعمل أستلم راتب قدره 6500 ريال، ولكن العمل الذي أعمله قليل جدا ونفسي غير مرتاحة، لأن الدخل اليومي حوالي 200 ريال، قد لا أعمل في ذلك اليوم شيء، فهل أترك العمل أم ماذا؟ وأشعر أن دعائي لا يستجاب بسبب أكل هذا الراتب بدون مقابل عمل واضح. إذا كنت تؤدي ما استؤجرت له ويسأل الله لك عملا ما في كلفة، احمد ربك على ذلك. إذا كان الله يسأل لك عمل خفيف وقد طال نفس المستعمل والمستأجر بهذا الأجر، تقوم من الباغي للخفة بشدة، الحمد لله. إذا استعملك بأجر يومي 200 ريال أو بألف ريال يومي على عمل خفيف عليك، هذا من فضل الله عليك، ما عليه في بأس. إذا كان ما في خيانة ولا شيء، قمت بالواجب. فإذا جابك حارس عند بابه، حارس يعطيك كل يوم 200 وأنت حارس مستريح، وش يضر فيها؟ ما في بأس عليك، الحمد لله. وإذا جابك سواق وأعطاك ألف ريال أو ألف ريال وأنت ما تسوق في اليوم إلا مرة أو بعض أيام ما تسوق، الحمد لله. النص ما عليه بأس يا أبي، إذا أديت الواجب الذي شرط عليك ما عليك، ولو كان الأجر كبيرا، هذا من فضل الله عليك، الحمد لله. هل يجوز أن يكون فرق، هناك فرق واختلاف بين المسلمين؟ لكن بعد شيء واحد، وهو الذي يعمل زيادة على عمله المستأجر، هذا لابد الأصل فيه الحل والإباحة، لأن قد يكون هناك أشياء تمنع من العمل إذا كان عمله الإضافي يضر عمله الرسمي، هذا ينظر فيه. لا والله من شيء منا، قد تكون الدولة وضحت في هذا شيئا أو عيت في هذا شيئا. المقصود أنه إذا كان عمله الزائد لا يضر عمله الذي استخدم لأجل، ما نعلم في شرعا. أما إذا كان عمله الزائد يضر عمله الذي قدم من أجله، يعني يعمل مثلا عملا كثيرا يرهقه، فإذا جاء العمل الذي استخدم من أجله إذا تعبان خاوي خالص ما يصلح هذا، لا بد يكون عمله الزائد ما يضر عمله الذي استخدم من أجله. نعم. هل يجوز أن يكون هناك فرق واختلاف بين المسلمين في الأجرة وكان العمل متساويا؟ نعم نعم، يجوز يجوز أن يكون فرق، ليس الناس على حد سواء. واحد يقول أنا ما أدري نعمل إلا بكذا، ولا خليب أنا سامح أعمل بكذا، يقول لا لابد تسوى بذلك. لا، إذا قال عندك كان عند السواقين اثنين في سيارة واحدة يسوقون، هذا له الليل وهذا له النهار، أو هذا له الساعات وهذا له الساعات، واحد يقول أنا ساقين عندك إلا بكذا، والثاني يقول سامح بقل من ذلك، ما في بأس، هذا يعطى 500 وهذا يعطى 400، لا حرج. نعم.